بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. المسألة ما هي أماني مسلم؟ مسألة ليفون لجزانغو سيوم تمنيوك. أنا سيما شيخ أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي، مسألة يليفو سيو كما ني متمنيو مسلم بالاسم، إكاو متو نسيما ميني مسلم قوجينا، والإسلام وراء الظهر وإسلام كويكا نيما يمغونغو. بعض الناس ما عندهم كتاب في البيت، كنا باذي واتو حانا حتى كتاب كيموجا كتكا نيمباياكي، ما عنده رياض الصالحين، ما عنده تفسير ابن كثير، حانا كتاب حديثي، حتى رياض الصالحين حكيبو، حانا حتى كتاب تفسير قرآن ابن كثير، ما عنده صحيح البخاري، ما عنده صحيح مسلم. يعني كتاب جايفو بنجيني نمبالي كبيسة، متو حانا بلوهن لن يجبياكي، ولا حانا رياض الصالحين، ولا حانا تفسير قرآن، ولا حانا قرآن هيو يكي صحيلي، حانا يوبيا، أم بيواتو نيسوما. وإذا عنده شيء من هذا فالتراب والغرب. Naikukuta mtu ana msahafu kwa uweka nyumbani kwake ushajaa mchanga na udongo na vumbi, umejaa vumbi, hamna kusoma. Watoto labda wachane chane wasome kwa muda, lakini wazee hawana fursa. Waweza kumkuta mtu mwezi wa Ramadhani unamshangaa kumbe naye anavaa miwani, anatoa miwani ndio anachukua msahafu, tena zile Ramadhani za mwanzo tu atasoma soma kidogo alafu jambo limemalizika. وهو يدعي أنه مسلم نانديني مسلم. وبعض البيوت ما عندهم المصاحف، بعض ينمهت مصحف وناي، وإذا عنده مصاحف مصحف نقول أمبيك وكيكون مصحف التراب والغراب وميجا مشانغنا فومبي، وإن قرأ فبدون تدبر كما كسوما قرآن هكونا مزنجتيو، وإن تدبر فبدون عمل أكزنجتيا هكونا متندو متندو ياكنا قرآن يكون بالك بسا إلا من رحم الله وقليل ما هم اسبقوا لأنبو الله مورحمنا نواجاج. ألا فاتقوا الله، تنبويني باسمتيني الله، وأنا لا أريد بهذا أن تيأس من رحمة الله. ميمي ستاكي كوهيلي واتوقع تتمام كتتمار نرحمة الله، وإنما أريد أن تتقوا الله نتوكيه ميزا نينيكم شاء الله، وأن تراجعوا حساباتكم مع الله نموزيريين كوزيبتي حساب زين فوجنا الله. فعلى كل إنسان يحاسب نفسه، نجيو كلا من أدام كوي حساب نفسيك، فتش نفسك إكاقو نفسيك، سمعك وبصرك فتش سمعك وبصرك كاقو سيكفواك نووني وقلبك وجوارحك وصائر أعمالك نا مويوك نا فيونغو فياك نا باك ما تندوياك. لا تحسن الظن بكل الناس، سيكي لأمتو تمذني خيري أكسمام أمتو أكزمم زمان بيديني أكوانا روبوكوا وانا سيماني ممسكي الشيخ فلان أمتو فلان أو ريديو فلان يجيني زكي حسبني زكي بيدع. يا سبحان الله، hivi ndio mambo yalivyo kwa watu wengi. Wallahi ma nuhibbu illa salihin, sisi katika misimamo yetu wa Islam ahli sunna hatuwapendi isipokuwa watu wema, as-sadiqin, wa kweli, al-mutamassikin bil kitabi was sunna, wenye kushikamana na kitabu na sunna, dhahiran wa batinan, wakiwa wazi na wamefishikana tu katika hali udhahiri wake na undani wake. Amma al-munafiq wa amma al-fajir wal mujrim wallahi nubghidhuhu fillah. أما منافق نموه نموه فإن مذابة ناتكية فإن الله الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كوبندانا كواجلية الله نكوشكيانا كواجلية الله نكتكا ينبو لنكوتي ينقوف إلي مونيكانو نحاضي ننقوف يوسلا. فأنا أوصي نفسي وإخواني في الله بتقوى الله. ممن أوصي نجزانه katika kwanza ni yuse nafsi yangu na ndugu zangu katika jambo la kumcha Allah. Ittaqullaha jami'an ya ibadallah, mcheni Allah kwa pamoja enyi wote enyi waja wa Allah. Yaqulu Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, mcheni Allah nitazame nafsi kitu gani imetanguliza kwa ajili ya kesho. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, namwogopeni Allah, Allah ni mwingi وخبار يعلم نو يفانيا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولم سيو كما لينباو ولم سهوا الله وقاء الله قد سهوا ليش نفسي زاو. أولئك هم الفاسقون حوان لينباو نواوفوا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هواوي ساوة وموتوني واتوا بيبوني، أصحاب الجنة هم الفائزون واتوا بيبوني لينباو وين يكفوزوا. أتريدون أن تكونوا من أصحاب الجنة الفائزين، من تاكا مويني كتكاتوا بيبوني ونكفوزوا. فاتقوا الله، مجيني الله pepo njia yake ni kumcha Allah. Wa'malu al-a'mal allati tarfa'una biha ru'usakum, na fanyeni matendo ambayo kwayo mtanyanyua vichwa vyenu yaumul qiyama, siku ya kiyama. Amma antakuna fi bid'a wa ma'asi wa ahwa, ama wewe kuwa katika masala ya bid'a na maasi, ni mtu mwenye kufanya maasi, mwenye kumkufuru Allah na matamanio. Wa mashi halaka wa atba'i mizaj wa taqulu annaka turidul janna, na hali yako ni yenye kwenda tu, hujali unachokifanya na unachanganyika tu na watu wote, na unasema unataka pepo. Turidul janna bi ayi amal, unataka pepo kwa amali gani? Wal bil bid'a wal maasi, kufanya bid'a, maandamano, mara masala ya maulid na mengineyo. والمعاصي بالاشتراكية والبعثية والناصرية باتباع الأهواء وكونجيا كاتكا مفومو إسوكويا ساوى أو جيباري وكومونيستي نا كفاتا ما تمانيو بعقوق الوالدين وانتا كونجيا بيبوني كوكو أسوى زازواويلي بقطيعة الأرحام وكو كاتاكو بسماع الأغاني وكو سكليزا نغوما والملاهي نمام بمزيكي نماوفو باقتلاط رجال ونساء kukutiza, kwa kuchanganyika wanawake na wanaume. Yanzuru baadhum ila baadhi, ni kama michanganyiko wanatazamana wao kwa wao. Ajnabiyatun ma ajnabiy, kila mmoja hana mahrim. Wa musafahatu linnisa'il ajnabiyati, na watu kuwapa mikono wanawake ambao wanafaa kuwaoa. Turidu aljanna bi ayi amal, nataka pepo. Nataka pepo kwa amali gani? Wakad sami'tum alaya, namshisikia aya. Allah anasema laysa bi amaniyikum, sio kwa matamanio yenu. Wala amaniyi ahli alkitab, wala kwa matamanio ya ahli alkitab. Man ya'mal su'an yujza bi, mwenye kufanya ovu analipwa nalo. Wanakara su'a liyashmal ay su'in, fa inna nakara fi sibaqi fi siyaqi an-nafi tufid al-umum. Anasema man ya'mal su'an, akaifanya nakara su'a ili kukusanya maovu yote, atakayefanya ovu lolote. Yujiza bi, kwa sababu ni nakira katika siyaki nafi tufidhu al-umum. Kadhalika Allah anasema man ya'mal su'an yujiza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, mwenye kufanya uovu atalipwa nao wala hatokuta kinyume cha Allah yoyote mwenye kumnusuru na atakayekuwa ni kipenzi chake. Kadhalika Allah akasema wala tarkanu ila alladhina zalamu, wala msijiegemeze kwa wale ambao waliodhulumu. Fatamassakumun nar, وكوسيني موتو نانيني. فأنت ما ظلمت ولكن ركنت إلى الظالم, ويهكفني ظلما ولا هكم يبيع مثل كلمة يجميز كظالم. تخزن معه وتجلس معه ونقول ناي ملونجي ونكافة مجناي, وتتفرج معه التلفاز ونكافة موجة وكتزام نايكتك ما تلفيشن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا, ولم سيجمي ولينباو وليظلوموا نفسزا, فتمسكم النار utakuseni moto, kwa maana mtaingia katika moto. Wa malakum min dunillahi min awliya, hamna asikuna asiku Allah katika mawali. Thumma la tunsarun, kisha mtunusuriwa. Wa ana la astatiya an adhkura lakum kulla alayati wa kulla alahadith, inma adhkuru lakum shay'an biqadri alistita'a. Mimi siwezi kukutajieni aya zote zinazozungumzia masuala haya na hadithi zote, lakini nakutajieni kadri ya kiwango. وأحيلكم على كتاب الله, نانا قريشيني كوني كتاب شاء الله. إن كنتم صادقين, إكواني وكويلي أنكم فعلا تريدون الحق والجنة, إكوا كويلي كما تندم نيتاك حقنا بيبو. فأنا أحيلكم على مليء على كتاب الله, نانا قريشيني كوني كلي كلي تجازة كتاب شاء الله نسنة زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا عدت إلى الكتاب والسنة لا تعد إليهما وأنت تزكي نفسك, وكرجيا كوني كتاب نسنة وكانزا كوكسوما usirejee hali yako ni hisabu nafsi yako kwamba wewe ni mbora. Annaka insanu tayyib, kwamba wewe ni mwanadamu mzuri salih mwema. Wa qalbuka nadhif alladhi ya'udu ila alkitab wa sunna bihadha ma yantafi, mwenye kurudi kwenye kitabu na sunna katika hali hii hawezi kunufaika. Ud ila alkitab wa sunna wa anta talumu nafsaka, rejea kwenye kitabu na sunna ilhali unailaumu nafsi yako. Wa tuwabbiq nafsaka, unaisema kwa kweli nafsi yako. Wa mu'tarifun bi annaka muqassir, na mwenye kukiri kwamba ni mwenye kupunguka, yani ni mtu mwenye kuna taksir, hujakamilisha ulioagizwa na Mola wako. Wa bi annaka mukhalif, wa taksha ala nafsika min an-nifaq, na kwamba wewe umeenda kinyume na mwongozo wa dini na unaiogopia nafsi yako. أنافق, نسأل الله السلامة والعافية, والله أعلم.